فهذا بيان للنفس وليس بتخصيص. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكلاهما نسخ ولا يجوز ان يكونا تخصيصا وتقييدا، لان التخصيص والتقييد بيان، والبيان لا يجوز تاخيره عن وقت العمل، فلما تاخر عن وقته تعين كونه نسخا. هذا هو التخصيص بالمساله. ومن جرى على خلاف هذا التاصيل خلط في اصطلاح المتاخرين بين الخاص وبين الناس. قال واشار الى ذلك في المراتب الاول بقوله: وان اتى ما خص بعد العمل، وان اتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي. وان اتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي. قال الثاني بقوله: وان يكن تاخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. طيب ان شاء الله تعالى نختم ونكمل غدا، بعد غد ان شاء الله تعالى السلام على ما بقي ذكرنا في شيء اللي وقفنا عليه. طيب ان شاء الله تعالى نكمل الكلام على ما بقي من باب النص. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: فصل. وقد انكر قوم النسخ وهو فاسد الى اخره، الى اخر ما في الروضه المجلد الاول الصفحه 192 الى 201، صفحه 198 الى 201. انكار النسخ عقلا منسوب الى بعض فرق اليهود، انكار النسخ عقلا منسوب الى بعض فرق اليهود، انكار النسخ عقلا نسب الى بعض فرق اليهود كالشمعونية والشمعتية. وأما إنكاره عقلا وشرعا فنسب إلى العلمانية من اليهود. ذكر ابن بدران رحمه الله في حاشيته نزهة الخاطر العاطر أنه رأى في كتاب السموئل بن يهوذا بذل المجهود في إقناع اليهود أن هذا قول عموم اليهود، لكن في الفصل لابن حزم ان اليهود في ذلك منقسمون. وما في الفصل اوسع. وهذا القول قالته الرافضة ممن ينتسب الى المسلمين، هذا القول قاله بعض ولاة الرافضة ممن ينتسب الى المسلمين. يركب من باب الفائدة، وإلا هؤلاء لا يعتمد على وفاقهم ولا يحزن من خلافهم، إنما يذكر هذا من باب الفائدة. قال رحمه الله تعالى: وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: لا شك أن إنكار النسخ فاسد، لأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا، كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء. تقدم الكلام على البداء في المجلس السابق، وأنه ما يلزم منه عدم العلم، وهذا الظن إنما يكون عند من لا يثبت لله العلم حقيقة كالقدرية المعتزلة، أو من لا يقول بالحكمة والتعليم كالجهمية ومن جرى مجراهم، وإلا فالله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها، وله حكمة بالغة سبحانه وتعالى. بسيرة الكلام غدا على مسألة الحكم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: لا شك أن إنكار النص فاسد وأن النص جائز عقلا، كما قدمنا أنه لا يلزم بالبداء ويقع شرعا، يقع شرعا بلا خلاف بين المسلمين في ذلك، يقع شرعا بلا خلاف بين المسلمين في ذلك كما قيده المسلم في الأضواء. وكلامي هذا تحقيق مفيد، لا خلاف بين المسلمين في وقوعه في الشرع. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ما ننفق من آية للآية. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنكار أبي مسلم الأصفهاني. أبي مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني. أبي مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني صاحب التفسير. ذكروا أنه كان على مذهب المعتزلة وكان من وجهائهم، وصنف على مذهبهم التفسير هكذا في لسان الميزان للحافظ بن حجر، وله ترجمة في طبقات المفسرين في النجوم الزاهرة وفي بغية الوعان السيوطي. توفي سنة 320 وهو ابن 70 سنة. قال الشيطان رحمه الله في الإرشاد: وإن صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل لهذه الشريعة. قال الشيطان: وإن صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل لهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا. وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة، لأنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ من الجهل إلى هذه الغاية. هكذا قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله وغفر له. ولا شك أن في كلامه هذا مجاوزة في كلام الإمام المجتهد الشوكاني رحمه الله، مجاوزة، فالرجل معروف بالعلم وخلافه ثابت، والرجل معروف بالعلم كما في الكتب التي ترجمت له، حتى قال السيوطي انه حوى علوم حتى صار عالم اصبهان، وكذلك فارس. وله جامع التأويل لمحكم التنزيل 14 مجلدا، وله كتاب الناسخ والمنسوخ، وله كتاب في النحو، وله جامع لرسائله. فهذا يدل على علم الرجل. ومن اللطائف انه صنف كتابا في ناسخ والمنسوخ، من اللطائف انه صنف كتابا في الناسخ والمنسوخ، وهذا يدل على ان مذهبه لم يفهمه كثير من الناس حتى فهمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنكار أبي مسلم الأصبهاني له معنى. وهذا من التحقيق، فإن فهم كلام القائل من الأمور المهمة قبل الاعتراض عليه بالتشريع، أول نفهم الكلام. وإن كان كلام مبطل ولم يبقسه حتى في كلامه، ثم نبين بطلانه او صحته، وهذا الذي عليه عمل المحققين من اهل العلم. قال المصنف: له معنى، قال رحمه الله: وإنكار أبي مسلم له معناه أنه فاصل بعد كلمة له، وإنكار أبي مسلم له معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن لا راجع للحكم كما تقدمت الإشارة إليه. وهذا الذي ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله سبق إليه صاحب فواتح الرحمات بشرح مسلم التبيت، بشرح مسلم التبيت المسلم التبيت لابن عبد الشكور سبق إلى هذا. وأفاد ابن بدران أننا لو نظرنا في كلام ابن القيم الذي ذكره في أعلامه من أن السلف يسمون النسخ ما تقدم احتمل أن يكون أبو مسلم تابعا لهم في سميعه. قال الإمام ابن بدران رحمه الله: فيكون الخلاف لفظيا. ومن أول من قال بما ذكره الشنقيطي رحمه الله من ابن جثوث العيد رحمه الله وجزم الزركشي رحمه الله في البحر أنه خلاف لفظ. من وصف أبا مسلم بالعلم الإمام السمعين رحمه الله وهو سلفي العقيدة، قال: هذا رجل معروف بالعلم وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ويؤد منهم وله كتاب كبير في التفسير وكتب كثيرة إلى آخر. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف فصلا: يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معا. قال المصنف رحمه الله تعالى: معنى كلامه ظاهر، ومثال نسخ التلاوة دون الحكم، التلاوة هي القراءة والحكم ما يستنبط من لفظ الآية أو من معناها. قال مثال نسخ التلاوة دون الحكم نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة مكانا من الله والله عزيز حكيم. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، هذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه، وليس فيه ذكر هذه الآية إنما فيه الإبهام آية الرجل، وإنما وقع التصريح في موطا مالك رحمه الله لكنه من رواية سعيد بن المسيب عن عمر وفي سماع سعيد عن عمر خلاف بين أهل العلم، نفى سماعه القطان وأبي حاتم ويحيى بن معين ابن أبي حاتم، قال ابن معين: ابن 8 سنين يحفظ شيئا. والإمام أحمد له رواية أن سعيد بن المسيب عن عمر حجة، قال: وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وبين الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح علم الترمذي أن مراد الإمام أحمد رحمه الله أنه سمع شيئا يسيرا، ونازع ابن رجب في أن كثيرا مما يرويه سعيد عن عمر لم يسمعه منه. الحاصل من هذا أن ما صرح فيه سعيد بالسماع انتهينا منه، إذا ثبت السماع بروايات العلم الثقات في أساليبه انتهينا، وإذا ظن السماع كفى. فمثل حديثنا هذا يرويه سعيد في الموطأ عن خطبة عمر لما قبل من الحج قال: ثم مات بعدها، يعني فيكون عمر سعيد حينها 8 سنين، يكون عمر سعيد عندها 8 سنين وقد سمع الخطبة، فمثل هذا يقبل. في الحاصل اثناء امر الايه ثابت، قال ان الله تعالى يرزق رزق التلاوة بدل من قتل رزق التلاوة في آية الرجل وبقاء قتل الله قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا جمعوا ترجموهما البتة مثالا من الله والله عزيز حكيم. قيل قيل كانت هذه الآية من براءة وقيل من الأحزاب وهذا هو الصحيح. هذه الآية من الأحزاب هذا هو الصحيح. لما ثبت عن أبي بن سعد عند ابن حبان النسائي والطيالسي عبد الرزاق وجماعة قال كنت أدين سورة الأحزاب من آية قال أصحابه قلنا 73 قال قال والذي يحلف به أبي إن كانت لتعدل سورة البقرة ولقد قرأناها ولقد قرأنا فيها آية الرجل الشيخ والشيخة إلى زمنا ترجموه من البتة مثالا من الله والله عزيز حكيم. الآية هذه على الصحيح من سورة الأحزاب هذه الآية على الصحيح من سورة الأحزاب. قال ومن نسخة هذه الآية نسخة لفظها وتلاوتها وحكمها باطل وهو أن السيدة يرجم لكن تلاوة الآية والتعبد بالقرآنية والتلاوة لها أدرفة. قال رحمه الله تعالى ومنه نسخ تلاوة آية 5 ركعات عند الشافعي من وافقه في حديث عائشة في وقت. قال ومجال نسخ الحكم دون التلاوة آية العدة المذكورة آنفة تقدم الكلام عليه سيأتي. وكذلك مثالها أيضا التحير بين الصوم والإطعام وكذلك آيات حبس الزواني هذا كل من أمثلة نسخ التلاوة يمثلت نسخ الحكم دون التلاوة. قال وهو أغلب ما في القرآن من النسخ ومثال نسخينا مع النسخ آية 10 ركعات فقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرباع الباب السادس. قال فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عند نسخ كان فيما أنزل من القرآن 10 ربعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فآية 10 ربعات معلومات يحرمنا منسوخة التلاوة والحكم بإجماع العلماء. آيتي 10 ربعات معلومات يحرمنا منسوخة التلاوة والحكم بإجماع العلماء كما أفاده المصنف رحمه الله في الأدواء. قال تنبيه يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا البحث 3 أسئلة. الأول أن يقال كيف كان نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم وكيف يرفع المدليل مع بقاء دليله لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدليل وهو محال إذ لا تعقل الدلالة بدون مدليل. لعل أول من استشكل هذا الإشكال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقد جاء في صحيح البخاري قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها. قال ابن أخي لا يغير شيئا منه من مكان. قال ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا الإشكال الذي قال ابن الزبير لعثمان اذا كان حكمها قد نسخ بالاربعة الاشهر فما الحكمة في ابقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ هذا نفس الاشكال الذي عندنا. قال ابن كثير فاجابه امير المؤمنين بان هذا امر توقيفي يعني وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فاثبتها حيث وجدتها انتهى من تفسير ابن كثير عند الآية. طيب لعل الوقت قد دخل نكمل غدا الكلام على هذه الاشكالات الثلاثة فكان في شيء ما يقبله ان شاء الله تعالى. نقرأ ان شاء الله تعالى التنبيهات على بعض المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا المبحث في هذا البحث ثلاثة أسئلة. الأول أن يقال في البساغة نسخ الحكم دون التلاوة. الأول أن يقال في البساغة نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم فكيف يرفع الرجلين مع بقاء دليله لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدليل وهو محال إذ لا تعقل الدلالة بدون دليل بدون مدليل. وحاصل هذا السؤال أنه إذا ارتفع الحكم لزم ارتفاع لفظه إذا ارتفع الحكم لزم ارتفاع لفظه فكيف يرتفع ترتفع الدلالة والمدلول باطن وهو اللفظ؟ كيف ترتفع الدلالة والمدلول باطن وهو اللفظ؟ وما الحكم من ذلك؟ هذا حاصل السؤال الأول. هذا السؤال القديم قد وقع لابن الزبير رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى الثاني أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم فيه لم يرفع؟ وحاصل الجواب عن هذا والذي قبله باختصار أن هاهنا أحكام لا حكم. أن هاهنا بين الناسخ والمنسوخ أحكام لا حكم واحدا كاعتقاد قرآنية اللفظ حكم والتعبد بتلاوته حكم والعمل بمقتضاه حكم. فإذا رفع العمل بالمقتضى بقيت أحكام أخرى. قال رحمه الله تعالى الثاني أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم فيه لم يرفع؟ الثالث أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل ليتلى ويتاب عليه فكيف يرفع؟ إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته. قال المسلم رحمه الله تعالى الجواب عن السؤال الأول هو أن لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم. قال الجواب عن السؤال الأول هو أن لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع الحكم يعني يجيب المانع وهاهن الناسخ. قال فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخطيط زالت دلالته على الحكم الذي دل عليه وليس على نفي مطلق الحكم عنه. قال وإيضاحه أن عن حكم شرعي منسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة بها وانعقاد الصلاة